وما لهم

وما من إله إلا الله إلا تعقلون أفلا كان من المشركين آمنوا بالذي

فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم.